نأخذ مشهدين من مشاهد السيرة النبوية ثم أنتقل إلى الأسئلة إن شاء الله. انتهينا من غزوة بدر بما فيها من نصر بما فيها من عزة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وانقشع غبار هذه المعركة، ماذا وقع بين بدر وأحد؟ أسوق مشهدين ثم أنتقل إلى أسئلتكم. المشهد الأول، هذا حجر إسماعيل عقب معركة بدر. هذا حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يلتقي فيه مشركان، عمير ابن وهب الجمحي، وقد وصف بأنه شيطان من شياطين كفار قريش. لما وصف بهذا الوصف؟ لأنه كان شديد الأذية والبلية والنكاية بالمسلمين، ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو هذا يا أخوانا؟ عمير ابن وهب الجمحي. طيب قبل أن أسرد أثبت العرش ثم انقش. أولا، حديث عمير الذي سأسرده، هذا الحديث حديث رواه ابن إسحاق مرسلا عن عروة بن الزبير، رواه ابن إسحاق في المغازي مرسلا عن عروة بن الزبير، ورواه موسى ابن عقبة وهو الرجل الصالح الذي قال فيه مالك عليكم بمغازي موسى ابن عقبة الرجل الصالح، مرسلا عن الزهري، صار مرسلان مرسلان. والسيوطي رحمه الله من أئمة الشافعية يقول في الألفية: نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند. نعم به أي بالمرسل، يحتج أي يحتج بمرسل إن تقوى بمرسل آخر أو بمسند. ها هنا مرسلان. وروى ابن منده في كتاب الصحابة من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك بسند محتمل. هذا الحديث بالثلاثة الأسانيد حسن لغيره، حسن لغيره. وهذا خذوه وأنا مسؤول عنه، ليس بين أيديكم ولكن بين يدي الله الواحد القهار. في الحجر وقع الحوار التالي. هذا عمير بن وهب الجمحي الذي وصف بالأذية لرسول الله وللمسلمين حتى وصفوه بأنه شيطان من شياطين كفار قريش، جلس مع صفوان بن أمية فتذاكرا غزوة بدر. فقال عمير بن وهب: ابني أسير يا أمية، ابني وهب أسير عند المسلمين عند محمد بالمدينة. قال: أقسم أقسم. فقال: والله لولا صبية صغار ودين في عنقي لقدمت المدينة ولقتلت محمدا، لأن ابني وهب أسير بين أيدي المسلمين، قتلوا منا 70 وأسروا 70 من 70 ابني فلذة كبدي. فما أن سمع صفوان بن أمية، شوف ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ما أن سمع صفوان بن أمية دين وعيال قال: أبدا، سبحان الله، عيالك عيالي، عيالك عيالي، ودينك أنا أسدده عنك، اذهب وأوفي بنذرك، النذر المشؤوم، اقتل محمدا. قام يركض وهب عمير بن وهب، فأخذ سيفا وشحذ سلة وسمى، شحذه وسمى وعلقه في عنقه وقدم المدينة. لما قدم المدينة وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عمر، لا غيبة لفاسق، لما رآه عمر قال للصحابة: انظروا إلى هذا الخبيث، أكرب هذا اللفظ، قال: انظروا إلى هذا الخبيث، والله ما جاء لخير، ادخلوا معه عند رسول الله. وأخذ قباعة السيف ووضعه في عنقه ودخل به على رسول الله. ما في عمر رضي الله عنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، ما يقول: جاء والله، يمكن ويمكن ولعل وعسى، يمكن يريد أن يسلم. الشرر يتطاير من عينيه والسيف معلق في عنقه. وضع قبيعة السيف في عنقه ودخل به على رسول الله وقال للصحابة: هلموا ادخلوا. ما يكفي، ما يكفي حارس ولا حارسين، إذا كان الناس متربصون بهذا ضع 100 حارس نكاية فيهم. 100 حارس نكراية فيهم، لأن علماء المسلمين أولى أن تحقن دماؤهم، لا يمسهم المبتدعة والذين ما يريدون بهم خيرا. ما هو واحد ولا اثنين، 100 يحرسونه. دخل الصحابة فلما رآه رسول الله، انتبه لهذا والله يا أخواننا شيء يزيد الإيمان، لما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا عمر أرسله، اتركه اتركه، المؤمن بربه، الواثق بربه، المتعلق قلبه بربه، اتركه يا عمر. فقال له يا عمير أناشدك الله، لما جئت؟ قال يا محمد أسيري ابني أسير عندكم، جئت لأفتديه. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما جئت لهذا، ما جئت لهذا، بل قعدت أنت وصفوان ابن أمية في الحجر، قعدت ما في تلكسات ولا برقيات ولا جوالات ولا تويتر ها ولا تلفونات ولا هواتف فيه، من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، العليم الخبير، العليم الخبير. لا يظنن إنسان أنه إذا وجد 1000 ريال مرمية وحطها في الجيب أن الله ما يعلم. مثل ونحن نطوف مرة من المرات سقطت محفظة حاج مسكينة، والله إني أراه ممتلئة بالفلوس كده ممتلئة، الناس كلهم إيش هذا؟ لكني أحسن الظن، ما أسيء الظن، أحسن الظن. أقول كل واحد يتنافس ينافس الآخر ليأخذ المحفظة فيذهب بها إلى أحد الأبواب، وفي هذه الأبواب في المسجد النبوي في المسجد الحرام أمانات أمانات أمانات، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. جئت للحج كن أعف الناس يدا وأطهر الناس قلبا وأزكى الناس نفسا. قال لا ما جئت لابنك أبدا، قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فقلت له لولا دين علي ولولا عيال، فقال عيالك عيالي والدين في رقبتي وفي ذمتي. فذهل، ذهل عمير بن وهب أبدا دهش، قال والله ما كنت بمكة إلا مكذبا لك، والله يا محمد ما شهد أحد الحوار الذي دار بيني وبين صفوان بن أمية، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا هل عرفه أولئك الذين ألفوا في الطعن في رسول الله؟ أحد المفكرين الغربيين في الأسبوع الماضي، أحد المفكرين الغربيين من غير المسلمين قالوا إن الغرب لو قرأ سيرة محمد والله ما تجرأ أحد أن يطعن في رسول الله، الذي صنف ضمن مئات العباقرة العالميين صنف رقم 1، لأن الله ربط به بين الأرض والسماء، ربط بين الروح والجسد، نقلت حياته بدقة في بيته مع زوجه مع عياله مع الأصدقاء مع الأعداء، في السلم في الحرب في الشدة في الرخاء. من هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو صاحب العقيدة السوية النقية. والله ما دعا محمد نبيا من الأنبياء ولا قال يا موسى أغثني ولا يا إبراهيم ها ارزقني الشفاعة، دعواته استغاثاته توسلاته تقربه الله عز في علاه، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك. أيضا في الحرب رجل حربي من الطراز الأول، يقول علي كنا إذا اشتد الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه، جهاد لكن بحق بنص وبضابط شرعي لتحيا هذه الفريضة بين المسلمين. والله ينتفض الغرب والشرق والهندوس والمجوس وليشربوا من ماء البحر، والله ينتفضون منكم، ولكن لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال رسول الله للصحابة فقهوا أخاكم، فقهوا أخاكم ها في دينه، وعلموه القرآن وأطلقوا له أسيره. الإسلام يأتيك بالرخاء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقهوا أخاكم في دينه، تفقه في الدين قبل ما تروح تطوف وتسعى. سل كيف طاف رسول الله قبل ما تقف بعرفة، قل كيف وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما تذهب لمسجد الجن وقبر خديجة رضي الله عنها، أو قبل أن تذهب للمساجد السبعة. قل سل نفسك، هل ذهب رسول الله للمساجد السبعة؟ وهل ثبتت المساجد السبعة؟ ولا أنت بس تتبع يلا صلاة صلاة صلاة، هات عشرة عشرة عشرة عشرة صلاة صلاة. هذه عبادة تجارية، أعيذك بالله من هذا الجهل، أو أعيذك بالله من هذا التجاهل. نعم، فلما قال رسول الله فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيرة، عند ذلك اشتد عمير بن وهب الجمحي وقال يا رسول الله، كان يقول يا محمد الآن يا رسول الله، يا رسول الله ائذن لي بدعوة أهل مكة إلى الإسلام، واحد، فإن استجابوا فبها، وإلا آذيتهم كما كنت أوذي المسلمين. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومباشرة ما أن أسلم وأشرقت شمس الإيمان في قلبه، يريد أن يحقق ويريد أن يترجم. ما هو مثلنا الآن 60 70 80 سنة، إيش قدمت للإسلام والمسلمين؟ يقولون إن أكثر المعمرين في العالم هم المعمرون من البوذيين والوثنيين الصينيين في الصين، كثير منهم يعمر 110 120 130 سنة، لكن تجي لحياته اللي يعبد بوذا، واللي يعبد الصنم، واللي يعبد العنزة، واللي يعبد البقرة، يعبدون غير الله. يقول سبحان الله، إيش فائدة العمر هذا؟ أما عندنا في الإسلام فالعمر مقيد، خيركم من طال عمره وحسن عمله. انظر في المرآة، انظر في مرآة الحياة جيدا، كم عمرك الآن؟ أنت بتحج الآن، تحج صفحة جديدة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر في صفحة الحياة، وانظر في مرآة الحياة، وفي المرآة أيضا قل إيش هذا؟ سبحان الله، فين رسول الله؟ أين أنا من رسول الله؟ هديا ودلا وعقيدة وعبادة وخلقا. ثم لتجعل الحج ما بعد الحج صفحة بيضاء ترجع فيها إلى الله وتتوب توبة نصوحة. مشهد ثاني وأرجع إلى الأسئلة. هذا المشهد أيها الأحبة رواه البخاري في صحيحه، أن خنيس بالخاء ابن حذافة بالحاء المهملة السهمي كان زوجا لحفصة بنت عمر رضي الله عن الجميع، فمات عنها تأيمت حفصة بلا زوج، خرج عمر يطلب لها زوجا صالحا، ولا أصلح بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من أولئك الصفوة المختارة رضي الله عنهم أجمعين. خرج يعرض حفصة على عثمان، قال يا عثمان تزوج حفصة، يا عثمان تزوج حفصة، ما هو عيب أنك ترى شاب أو رجل دين وخلق وأدب أن تعرض عليه أختك أو تعرض عليه بنتك، ما هو عيب، وتنتظر المجهول، مجهول عين ومجهول حال ومجهول من جميع أنواع الجهالة. تزوج حفصة، قال أمهلني. بعد يوم أو يومين قال لعمر بدا لي ألا تزوج، مشى، تركه عمر، هذا بعد بدر وقبل أحد. ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، يا أبا بكر تزوج حفصة، عند كثير من الناس من أكبر الكبائر أن يعرض أخته أو بنته لرجل أو شاب صالح، من أكبر الكبائر، يا أبا بكر تزوج حفصة، يا أبا بكر تزوج حفصة. ما تكلم، ما قال نعم ولا لا، انصرف. وبعد أيام وإذا برسول الحق وسيد الخلق ينكح حفصة من عمر أبيها، فلقي أبو صلى الله عليه وسلم لقي أبو بكر عمر، وإذا عرف السبب بطل العجب. مو أنا ساكت وأنت ساكت، بس أنت تنظر لي كده بنظرات، ها وأنت تنظر لي بتكشيرة وأنا أنظر لك بتكشيرة، لكن ما في خطاب، ما في كلام، ما في مصارحة، حقد أكل قلوبنا. لقي أبو بكر عمر فقال: يا عمر تعال، يا عمر تعال، عندما عرضت علي حفصة والله لقد سمعت في وقتها أن رسول الله يريد خطبتها. شوف الرزانة، شوف الحكمة، شوف الوعي، شوف الرشاد والسداد في التعامل. دحين إيش يقول؟ لو قال لا لا لا أنا ما أريدها لأن رسول الله سمعته يخطبها، أفشى سر رسول الله، والمؤمن ما يفشي أسرار كبعض المنفلتة ألسنتهم. من يوم تقول له سر يقول ها سر، طيب أقول لك هذا هذا ما صار سر، هذا شر، انقلب من المهملة إلى المثلثة. أبو بكر سكت، أن إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. قال: يا عمر والله ما منعني من الكلام أني ما قدرت هذه الطلبية، ولكني سمعت رسول الله يريد أن يخطبها، فما أردت أن أفشي له سرا صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الرزانة، شوف المتانة، شوف الوقار. ولذلك جاءت عائشة رزينة، كما قال حسان بن ثابت: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، رضي الله عن عائشة ملايير المرات، ومن نال منها لا رضي الله عنه وأقصاه الله، واللهم رد كيده في نحره. هذه رزانة من أين أخذتها؟ من أبي بكر. يسكت، ما عندك جواب اسكت، لأن بعض الناس يسأل عن أمور: إيش رأيك في الربيع العربي؟ وش أقول لك؟ أقول لك قوم، تقوم ما تجلس، ها، وتقفز ولا تسكن، وتسبب لك بفتن الله عز وجل بها عليم. لكن أشير، والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. اقتصروا على هذين المشهدين إلى ما قبل الدخول في معركة أحد، وأسئلتكم عن الحج والعمرة، ولا أدري جئت بها أم نسيتها. هذه أسئلة المجلس الماضي، يسأل سائل فيقول: ما هي آداب زيارة المقابر؟ وأين يقف الزائر؟ وما هي صيغة الدعاء؟ الأدب أولا، نتأدب عند زيارة المقابر، نتأدب أولا مع الله، فلا نصرف شيئا من حق الله إلى غير الله. فعندما نأتي إلى القبور، إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنا أن نستقبل القبر، وهذا على مذهب من؟ يا دارسون للجواب الباهر لابن تيمية، وفي الغد أوانه. على مذهب من؟ على مذهب الأربعة الأئمة غير أبي حنيفة. الأربعة الأئمة غير أبي حنيفة يقولون يستقبل القبر، سواء من الشمال أو من الجنوب أو من الشرق أو من الغرب. أبو حنيفة يقول يستقبل القبلة، ومقتضى هذا الاستقبال أنه يضع قبر رسول الله على الجهة اليسرى. استقبل قبر رسول الله وقل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، أو صلي وسلم سلاما وصلاة كاملين على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد أن يستوفي أو أن يغترف بالمكيال الأوفى في الصلاة والسلام على خير الأنام فعليه بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، أو اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأزواجه. تقف لا كوقوفك في الصلاة كده. بعض الناس إذا وقف أمام القبر يقف هكذا خشوعا، وإذا وقف في الصلاة يا إما يسدل يديه أو يضع يديه فوق. يا أخي، وإن قال أحد لأمة وقد سئل، هذه مسألة عن من مسائل إمام أحمد. فمن آداب زيارة قبر رسول الله أن تقف بسكينة، لا بأس أن تستقبل القبر في السلام والصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، تصلي ثم بعد ذلك تصلي وتسلم بصوت خفيض وليس بصوت جهير مرفوع، لأن هذا ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تضع يديك إحداهما على الأخرى كهيئة وضعهما في الصلاة، ولكن ترسل يديك، ولكن ترسل يديك. لا مزاحمة، لأن بعض الناس يزدحمون ويتقاتلون أثناء الصلاة والسلام على خير الأنام، حتى قد يضرون ببعض المرضى وببعض العجزة والضعفاء والكبار في السن. يا أخي، الصلاة والسلام عند قبر خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم سنة مستحبة، لكن أذية المسلمين حرام حرام حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أيضا من الآداب ألا تجعل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا متكررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتخذ قبره عيدا من العود والاعتياد، كلما صلى راح يقفز على بجوار القبر، لا يا أخي، بعد يوم بعد يومين في أوقات غير متقاربة ولا متوالية، ولا تشقن على نفسك. زيارة البقيع أيضا، عندما تزور البقيع تزور الزيارة المشروعة، لا تأخذ ترابا ولا تتمسح بالقبور ولا تتوجه للمقبور، حتى ولو كان المقبور من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد دفن في البقيع أكثر من 10,000 صحابي رضي الله عنهم أجمعين. لكن وإن أردت أن تدعو فاستقبل القبلة بالدعاء، وإن أردت أن تدعو بدعاء المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ لم يرد ولم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بعد رفع يديه بالدعاء. بل سئل العز بن عبد السلام سلطان العلماء مصري، سئل العز بن عبد السلام سلطان العلماء عمن يمسح وجهه بعد الدعاء، فقال: لا يفعل ذلك الفعل إلا الجهال. معلش، اسمع شيء ثاني، لأن بعض الناس خلاص المسح عنده سنة متبعة. أولا لم يرد الدليل، والأمر الثاني ليس من السنة، ومن شواهد أنه ليس من السنة فتوى العز بن عبد السلام. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ يا أخي، لا يحل المرور بين يدي المصلي، لا يجوز، لا يصح المرور بين يدي المصلين، لا في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام. اتخذ سترة، لكن في المسجد الحرام أو عند الازدحام قد يعني يتجوز، ولكن ما نشرع نقول لا يجوز أن يمر الإنسان، لا، الأصل عدم الجواز، لكن عند الازدحام فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول: أنا في المدينة منذ 10 أيام وذهبت إلى مكة وعدت يوم الجمعة، فهل أجمع الظهر مع العصر؟ نعم، إن مكثت بالمدينة أقل من 4 أيام فلك أن تجمع ولك أن تقصر، إن صليت وحدك، فإن صليت مع الإمام فإنما جعل الإمام ليؤتم به. رجل له فرجة بين أسنانه يريد أن يركب سنا واحدة، فهل يصح له؟ أصلا يعني كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، ولكن إذا كان يعني يضيق نفسيا وخلقيا، لأن بعض الناس إذا تغير خلقه تغيرت أخلاقه، فلذلك تنبه وكن مقتديا بصاحب الخلق الخلقة والخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز أن أسجد مع زوجتي إذا سجدت سجودة؟ نعم، إذا كنت تسمع ما تتلو فلا بأس أن تسجد مع سجودها إن كنت تسمع، أما إن كنت لا تسمع تسجد هي وحدها فقط. يقول: هل يصح الوقوف بعرفة والإنسان مدخن ويقضي فيه وقته بكلام لا فائدة فيه؟ يا أخواننا، أركان الحج 4: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، تهلل، تكبر، تقرأ القرآن، تدعو الله، لا سيما بعدما تصلي الظهر والعصر استقبل القبلة وارفع يديك تجاه القبلة وأطل في الدعاء وأكثر من هذا الدعاء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. واستشعر عظمة الله، وأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته عشية عرفة إلى سماء الدنيا، فيباهي بعباده أهل الموقف ملائكته، ويقول: انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. كيف واحد يدخن أرجيلة ولا دخان؟ هذا رجل محروم معدوم الذوق. هذا الوقت وقت تسكب فيه العبرات، تتفطر فيه القلوب، تتزكى فيه النفوس، نلتجئ فيه إلى الله عز في علاه، نستحضر فيه عظمة الله، نستحضر فيه نزول الله إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، نجعلها توبة نصوح. ونصوح معناه من نصحت العسل، أي خلصته من شوائبه. تخلص من الأوزار والأوضار والشوائب، وعلق قلبك بالله عز في علاه، تخلص من البدع، تخلص من الضلالات، تخلص من الآثام والذنوب. فإن أعظم الناس في هذا المقام من صدق لجوءه إلى الله، وصدق دعاؤه، وصدقت استغاثته بالله عز في علاه. فأناشدك الله يا أخي المدخن، وأناشدك الله يا من ترتكب أمورا محظورة من الذنوب والمعاصي أو من مخالفة السنن من المبتدعات، أرجوك ثم أرجوك في هذه اللحظة المباركة أن تتوب إلى الله عز في علاه. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغ مريدي الحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يرد حجاج بيت الله العتيق إلى أهليهم وذويهم سالمين وبالأجر غانمين، وأن ينصر دينه، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بمن يحارب الإسلام والمسلمين في الشام، في فلسطين، في بورما، في كل أرضك وتحت كل سماء لك يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين بالشام يا رب العالمين، وفي فلسطين وفي بورما، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على كتابك وسنة نبيك، لا اشتراكية، لا علمانية، لا حزبية، ولكن إيمانية إسلامية، إنك بالإجابة جدير وعلى ذلك قدير، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.